دين بدين دين منفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة منفعة، هذا السبب. منها صورة واحدة وهي دين بدين، هذا الكالب الكالب لا يصح عند الجميع، دين بدين لا يصح عند الجميع، وهو بين الكالب الكالب، والبقية صحيحة إذا تمت إذا توفرت فيها الشروط. ولهذا قال باب شروطه وما نهي عنه، باب جاء من الأحاديث الشروط وما جاء في منهي عن من المبيعات، فإن الأحاديث جاء فيها شروط وجاء فيها ذكر أشياء لا تباع عن بيعها، فالمؤلف يذكر بعض الأحاديث ورد في هذا وفي هذا. والشروط نبه عليها العلماء جمعوها في سبعة شروط تعرف بالاستغراء من الأحاديث والآيات، وأهمها التراضي، لا تكون أجواء عن تراضي منكم. الحديث الأول حديث دفاع بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بين مفروض. هذا يبين لنا أن البيع مما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن ما ينتج عنه كسب طيب ومباح إذا كان بيعا مبرورا، إن قد استوفى شروطه وانتفت موانعه فهو بيع مبرور. ومن ذلك ما يخلو من الكذب والغش، كما في الحديث الصحيح بيعان بالخيار، من لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا وحل فرق في بيعهما. فالبيع المبرور المستوفي للشروط السليم من الكذب والغش، ومن الكسب الطيب عمل من رجل يده، هذا من الكسب الطيب كالنجارة والقرادة والحدادة والزراعة والكتابة وأشبه ذلك من أعمال الرجل بيده. اختلف العلماء أيها أحل أيها أطيب، قال قوم الزراعة، قال قوم التجارة، قال قوم الصناعة، وأرجحها وأقومها عمل الرجل بيده فهي أحسن، فهو أحسن شيء وأحل شيء. ويدخل فيه الزراعة فإنها من عمل الرجل بيده إذا كان يتولاها بنفسه فهي من عمل الرجل بيده، وإذا كان يتولاها الوكلاء والنواب لم تكن عملها بيده ولكنها عمل نوابه فكانه عمل يده، لأن النائب يقوم مقامه بالأجرة أو بالتبرع هو قائم مقامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة والحافظ بن حجر رحمه الله: وأعلاها في الحقيقة على كسب اليد الغنيمة، لأنها كسب النبي صلى الله عليه وسلم وحلها الله لهذه الأمة المغانم، فهي أحسن الأكساب، والحديث عليه الصلاة والسلام تقول للرمحي فهي أحسن الأكساب وهي من عمل الرجل بيده. ومن هنا يظل ينبغي المؤمن لو كسب ويعتني بالكسب بيده حتى ياكل حلالا ويلبس حلالا ويصاب حلالا ويصدق بحلال. والصناعات كلها من عمل الرجل بيده سواء كان بمباشره او بوكيله او نائبه فهي من عمل الرجل بيده، وهي مكاسب متعدده متنوعه، التجارات والصناعات، ولكن كلها لا بد فيها من التحري للصدق وعدم الغش والكذب واستيفاء الشروط، حيث يكون المبيع قد استوفى الشروط والثمن كذلك والبائع كذلك من من يجوز تصرفه الى غير ذلك من الشروط المعروف. فاذا استوفى البيع الشروط فهو من الكسب الحلال والتجاره الرابحه. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الحديد، هذا يبين لنا أن هذه محرمات، وإن الله حرم إن الله أمر بالحرم حسب أفراد الفعل، لأن التحريم في الحقيقة إلى الله والرسول مبلغ، فلهذا جاء إفراد الفعل حرم. ذكر الشارح في رواية حرماء ولا يستنكر ذلك لأنهما اثنان، الله محرم والرسول مبلغ. من حديث أنس في الصحيحين: إن الله أمر بينهيانكم عنهم الحمر الأهلية، الله ينهى هو الأصل سبحانه وتعالى والرسول مبلغ. بيع الخمر والميتة والخنزير هذا محرم بالإجماع المسلمين، ليس في هذا إشكال، وهكذا بيع الأصنام، لأن يعني بيعها وسيلة إلى إعانة على عبادتها من دون الله، وعبادتها أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، حرم الله بيعها لأنه وسيلة إلى الشرك. والأصنام جمع صنم،

الحديث الرابع حديث ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو مسعود هذا هو الانصاري عبد بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب وحيوان البغي وحيوان الكاحل. هذه الثلاث من احبث الاشياء. ولهذا في الحديث رحمه الله بن الحديد ثمن الكلب خبيث وربع خبيث فهو شاهد لهذا. فكيف لا يباع مطلقا ولو كان كلب صيد او ماشي او زرع لعموم الحديث. واما حديث الاستثناء الا كلب صيد فليس بجيد عند اهل العلم ولا يقوى على تخصيص هذا الحديث. ومهر البغي البغيه بالتشديد هي الزانيه فما يدفع لها ليس حلالا لها يعني في مقابل ما حرم الله عليه من الزنا فليس لها اكله وليس لها استعماله فيجب عليها صرفه في جهه خير ولا يرد على الزاني لان لا يجمع بين العوض والمعوض. فالزاني لا يحل له ان يدفع اليه ويعاد اليه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره ولا تاكله هي لانه خبيث فيصرف في جهه من جهات البر كصرف في الفقراء والمساكين واشباه ذلك مما تصرف فيه الاموال الضائعه والاموال المجهوله والمال والاموال التي حرمها الله فلا ترد الى اربابها. وهكذا حيوان الكاهن لا يصرف الى صاحبه ولا يعطاه الكاهن بل هو محرم لان في مقابل دعوى علم الغيب هو كذاب الكاهن يكذب على الناس ويستحل اموالهم بغير حق. هذا الحيوان يعطى اياه سمي حلوانا من الحلاوه لان يعني ياخذه يعني سهوله من دون كلفه مجرد انه يعني قال له يكون كذا ويكون كذا يولد لك كذا يحصل لك كذا من كذبه وحيله وكذا فلا يحل هذا العوض بل هو باطل ومحرم ولا يعاد الى الباذل لانه يعاد كله على الاثم والعدوان وان يعود الى مثل هذا ولكن يوصف في بعض جهات الخير كما قال ابن القيم رحمه الله وهو كلام حسن كلام جيد. والله اعلم. نعم. يرد على صاحبه لا يرد بها باطل بها باطل نعم ولكن يرد على صاحبه نعم. لا بأس لا بأس بالكرامة ما وجد في بعض الأحاديث لا بأس بالكرامة لكن لا يكون بيع كرامة. نعم في بعض الأماكن يا شيخ نعم تجرى مثل هذه الصورة التي مرت في الحديث وأنهم يعني يقول أنا بعت كذا ويقول أنا اشتريت بكذا فيضربون على المشتري مثلا إذا كان باع بعشرة آلاف إما أن ينقص منها خمسين ويبيع إذا الصلاح ولا بأس إذا شيء بيع مثل ما قال النبي أو يتتارك إذا الصلاح ولا بأس هذا فيه الصلح إذا الصلاح ولا بأس نعم. وإذا أمر الذي أراد أن يشتري إذا أصلحوا بينهم إذا أصلحوا بينهم تراضوا يقولوا مثلا تدفع عن ثلاث خمسة ما يجبرون بس بالتراضي يقولوا إما أن تطرح يعني تحط خمسين كلام واحد إذا صلحوا ما فيه سيوك خمسين ولا مئة ولا عشرة ولا كل واحد الصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن في حرام. نعم. بالنسبة للهبة إذا أخذ إنسان هبة فهل له نصف له في الهبة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يعمل الربا ولا يأخذ الربا أصلا لكن لو فعل عن جهل دخل عليه عن جهل يصرف في وجوه البر مثل الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات دورات المياه وأشبه ذلك. أما إن يتعمد يقاولهم على يتبع من الربا ويقول يفعل كذا لا يجوز. الله العظيم. بالنسبة لقول الله صلى الله عليه وسلم لخطيب بئس خطيب القوم أنت حينما جمع بكم محل نظر خلال العلماء في هذا قيل انه منسوخ في الاحاديث الكثيره الصحيحه فيها جمع الضميرين ان هذا كان منظوما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ايضا من عصى هما من اطرشد ومن يعصيهما فقد هو وفي ثلاث من كنا وجدنا ان يكون اصحاب لما سواهما ان الله ينهيان وسوف ينهيانكم قيل ان الاحاديث الكثيره فيها جمع التثنيه فيها جمع الضميرين فيكون ذاك منسوخا ويكون لا عنه أو النبي أول أو لأن نهى عن ذلك لأن يظن أن المعصية إنما تكون لهما جميعا لا لواحد منهما هذا المعصية فقط. فالأقرب والله أعلم أن

ويعم تعمل جسدها السمن كله، فهذا يقتضي أن يترك كله. ولكن البخاري رحمه الله وأبا حاتم الرازي محمد بن عيسى الرازي حكم على رواية الجواب الوهد، وأن الصواب رواية الزهري عن ابن عباس عن ميمونة، رواية ميمونة لا رواية أبي هريرة، وأن بعض الرواة غلط فرواه عن الزهري إلى أبي هريرة، جعله من مسند أبي هريرة، والصواب أنه من مسند ميمونة لا من مسند أبي هريرة. وقد بسط كلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في هذا الحديث وطول فيه، واختار رحمه الله أنه لا فرق بين الجامد وبين المائع، وأنه قام حولها، وأن مايع الدهن وأتباعه من قريب من الجامد، لأنه ليس له الميعان الكلي القوي. فإذا كان السم لم يتغير ولم تظهر فيه رائحة ولم يتغير طعمه بالنجاسة ألقيته ما حولها، لكن الجامد يكون ما حولها قليل، حتى جاء في رواية عطاء مرسلا أنه قد كف، ولكن إذا كان جامع المائع إذا كان مائعا صار الذي حولها أكثر، تلقى ما حولها بسبة أكثر من الجامع، فيحاز ما حولها وما يقوم من ذلك ويلقى، والبقية التي ليس فيها رائحة ولم يتغير طعمها ولا رائحتها تبقى، ولا سيما إذا كثر إما يكون فيها أموال عظيم، فلا ينبغي أن يقال إنه يتلف كله. لو كان ماء مائعا لما أتلف إلى ما دون قلتين عند الجمهور، فكيف بالمائعات من الدهن والعسل وأشباهها أعظم. الحاصل أن القول بأنه يلقى ما حولها ولو كان مائعا أقرب وأظهر من قول من قال يلقى لا يقرا كله، قال له الأول كما حكم ذلك حسام بن تيمية رحمة الله عليه وبعض أهل العلم. ذكر الشارع رواية عن الطحاوي أنه قال فإن كان مائع فاستصبحوا به، وهذه رواية ثانية وإن قواها الطحاوي فيما زعم، فهي تعاد ما تقدم في رواية جابر في قصة الشحوم، لما قيل لها جنود يصبح الناس قال له حرام، ولم يستثنها ولم يقل لا بأس بذلك. هذا يدل على أن الحكم بنجاسته لا يستصلح به. ومن قال إنه يستصلح به وأنه استثنى قال إنها قد تكون أموالا طائلة ولينتفع بها الناس، والاستصباح نوع من الإتلاف، الاستصباح نوع من الإتلاف، فكأنه أحرقه إحراقا لا ينتفع به أحد، أو كأنه دفنه، ليس فيه يعني انتفاع كلي، ولكن هذا ليس بجيد، لأن إذا استصبح به وطويت به السفن وطويت به الجنود وصار لها يعني شأن، فإن هذا وسيلة إلى أنه يباع ويقتنى ويتلطخ به، فلا شك أن الاستصباح به وسيلة إلى بيعه، وسيلة إلى الحيلة التي فعلها اليهود. فالأقرب والأظهر الله أعلم هو أنه متى حكم بنجاسته لظهور الرائحة الكريهة أو لتغيره بطعمه أو لونه أو ريحه، فإنه كالماء ينجس كله، وحينئذ يجب إحراقه إحراقا يتضمن إتلافه بالكلية والقضاء عليه لا للانتفاع به. ولا شك أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية في جمع الروايات، فإن ابن حبان رحمه الله زعم أن الطريقين صحيحان، فيحتاج إلى عناية بالطرق وإلى رواية الطحاوي وما جاء في معناها. وأظن الشيخ تقي رحمه الله اعتنى بهذه الرسالة الماريزانية، وكلامه فتاوى والماريزانية فتاوى أيضا. الحاصل أن جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة مهم جدا، فإن المقام يحتاج إلى مزيد عناية في هذا الشيء، وإن كان الأظهر والأقرب هو ما دل على حديث جابر المتقدم، لكن العناية بهذا وجمع ما ورد في هذا ربما يستفاد منه شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه العلة هي النجاسة فقط؟ نعم. ربما يكون في ضرر. في مسألة الفأرة يعني ما يظهر شيء واضح يعني النجاسة، وربما يقال إن ظهور رائحة الميتة فيه كقد يضر غيره قد يضر الناس أو يؤثر على الناس، لكن الأغلب والله أعلم أنه وسيلة يظل والله أعلم أنه وسيلة إلى استعمال المحرمات، لأن الناس يتحيلون إذا عرفوا أن في منفعة وأنه يباح لإطلاق السفن ولدمر الجنود ويجعل في مصالح الناس في بيوتهم وأساليبهم وغير ذلك شحوا به ولم يبذلوه إلا بمال، فيكون وسيلة إلى بيعه الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وشدد فيه وشدد على اليهود أيضا في ذلك. هذا هو الأقرب أن منع يتوجه إلى الجميع. فقال الحديث ابن الزبير عن جابر لو سألنا بسائل عن من السنوة والكلب فقال زجر النبي عن ذلك، هذا يدل على تحريم بيع الكلاب. تقدم الحديث ابن مسعود في هذا أن بيع الكلب حرام مطلقا ولو كان كلب صيدا أو ماكلا زرع. كذلك السنوة والهد يطب لا يباع أيضا، وإن ذهب بعضهم إلى جوازه وحكى بعضهم عن الجمهور، ولكن يقولون ضعيف ولو ذهب إليه الجمهور إنه ضعيف مصادم لهذه السنة الصحيحة. وأبو الزبير صرح بالسماع هنا فلا يجوز العدوان على هذا الحديث. أما حديث الهرة هرة الله حبستها، والهرة الله ما يدل على أنها تباع وتملك، فإن النسبة تكون بأدنى مناسبة واللام لام الاختصاص، مثل ما يقال كلب فلان كلب فلان وهو محرم، فلا فالنسبة والإضافة لا تقتضي تملك البيع، ولا يترك الصريح الواضح لأمر محتمل ولشبهة لا تثبت عند النقد والعناية. فالحاصل أن الهد لا يباع، أما هنا يهدى ويتبادل ويستعمل البيوت لا بأس، أما بيعه فلا. كذلك إن كلب صيد هذه زيادة قال فيها النسائي إنها منكرة، وقال فيها ابن حبان إنها باطلة هذه الزيادة، وهذا هو الصواب أن الزيادة غير صحيحة، وقد روى لها أحمد شاهدا، وكذلك غير صحيح عند أحمد أيضا. وأبو الزبير رواها بالعنعنة عند النسائي، أما هنا صرها بالسماء، وأبو الزبير عند العنعنة يتهم بالتدليس لا تقوم به الحجة في غير الصحيحين. الحاصل أن الرواية هذه غير صحيحة، والصواب أنه لا يستثنى من أتينا بشيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالنسبة للسمن الذي وقعت فيه، إذا كره صاحبه كره الناس كل السمن وألقوه، ما أعلم مانع لا سيما هو قول الجمهور أنه ما أعلم مانع. نعم وما أعلم مانع، لكن الكلام فيه هل يحل أو ما يحل بقاء في الحل. نعم أما إذا كره، أما إذا كره ولم يريده هذا إليه هذا إليه، ولا سيما لو شبهة قوية في التحريم في عيوبه ولا يعني حتى ولو كان جامد. نعم حتى ولو كان جامد لا أقول مع السعة لا كان جامد لا لا لا, لا يعطي الصدقة، يعني من باب إضاعة المال خلاف السنة لما قصد ذات الشبهة الماية هذا محل الشبهة. نعم أما الجامد فلا يلقي، يعطيه المحاولين أو يبيعه يعطيه، لكن يبين لا لا يبين ما لهم يبين، لا يبين لهم بأن يصوم عليهم. نعم نعم نعم الجرية. نعم الجرية هي أشكال ما تحتوي العشبون كبير كالهدنة وقدها في الجسدات أي مثل هذا نوع من الأثار الجرل من الأثار. نعم قال أثار كبير. نعم نعم طعن الجمهور في هذا الحديث. نعم يقول طعن الجمهور في حديث السنة طعنوا بعدم سماع يعني على يعني الزبير ولا تدريس الزبير ما دلس لا سألت وجاء جواب طعن ما له وجه. نعم كيف طعنوا به؟ نعم الجمهور كيف جوابوا عن الحديث؟ ما أعلم لهم ما أعلم لهم جواب صحيح إلا يحملوا على كراهة، كان ذلك أنه حملوا على كراهة ولا وجه لها أصلا نهي التحريم. نعم نعم يقول إلا كلب صيد غير صحيح. نعم نعم المجيش. نعم إذا عند البرقاء شرق عبد وخرج من مالك الورثة يرجعون عمل الحج. نعم يقول المجيش إذا لا بد يعتق عبد من موتي ويأخذ مالي كذا وكذا. لا ما له ما له من تعامل إلا إذا كان زاد. نعم. إلا إذا زاد على كذا. والوصية لا إذا مات ولم يغير الوصية لا إذا كان في الثلث أقل. أما إذا كان العبد مثلا ليس هو أكثر يرسم بعض. إذا كان مثلا ما وراء من التركة إلا مثلا 30,000 والعبد يساوي 15,000 وراء 15,000 ريال غير العبد صار جميع 30 التركة كلها 30 يعتق من العبد الثلثان قدر الثلث يعني 10,000 يبقى الثلث رقا يسكس عليه. نعم. انتقاء السباع على الكلاب من ناحية البيع نعم السباع من باب أولى من باب أولى. نعم. طيب لا تباع بسدها وخفضها وعن البائلة منها الأسد والنمل والفهد والذئب كلها لا تباع بيعها بعض الديور التي من بابها ولا نعم الديور التي تتخذ للزينة ولا توكل هل يجوز الاشتراء إذا كان في نصيحة حلالا أو إذا كان في نصيحة حلالا يغلط فيها الحل لما ألذي المحلل فقط إذا اشتراها للأكل أو للزينة أو للقنية. نعم. ما عليك شيء وإن كانت لا تؤكل إذا كان ينتفع بها مثل الصقر والشاهين هذه اشتغلتها للصيد وكان من العلم لا بأس بها مثل ما يقتني كلب الصيد إن كان للصيد لا بأس مثل الصقر له مخلب ولكن في فائدة للصيد إجازة وكذا العقاب للربية أو الباز أو الفهد أو الشاهين أو المقصود اللي يمكن يربى يستفاد منه. نعم. مالك يشوف حديث جابر يدل على جواز البيع والشر. نعم. ومن أجل الجمهور على جواز البيع والشر. نعم. نعم. صلاة القدوم فتحنا ذات الأسباب قدمناها. نعم. ذات الأسباب ليس قدمناها. ليس بعيد أقول ليس بعيد. الله الله الله الله الله الله الله تزيد على اثنين؟ أم ظاهر من الأسباب تزيد على اثنين؟ أسباب واحدة لا لا لا لا ركبتان فقط إذا بدأت حيث بس ركبتان فقط زايدهم لا نعم نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاثرت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك من فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا ماتت فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل رواه البخاري. ما بعد هذا حديث بريرة قصة بيع أهلها لها نفسها وكانت مكاتبة كاتبها أهلها على سعواق في كل عام مقية فدخلت على عائشة تستعينها فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها بريرة واستأذنتهم فلم يأذنوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشتريها وأن تجتنب الولاء وأخبر عن الولاء من أعتق. هذا الحديث عظيم جليل وفي فوائد متعددة، منها جواز بيع التقسيط، وأنه لا بأس أن تباع الحيوانات بالتقسيط أو غير الحيوانات من الأمور التي تباع، فإنها بيعت التقسيط وباعها على نفسها بالتقسيط إن كاتبوها، وكتابها بيع، كتابة بيع السيد عبده أو أمته على نفسه بأثمن مؤجل مقسط مجوبا سمنا كتابة من الكتب والضم والجمع. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا حديث بليغة في قصة بيع أهلها لها نفسها، وكانت مكاتبة كاتبها أهلها على سعواط في كل عام مقية، فدخلت على عائشة تستعينها فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلها، فذهبت إلى أهلها بليغة واستأذنتهم فلم يأذنوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشتريها وأن تجد الولاء وأخبر عن الولاء من أعتق. هذا الحديث عظيم جليل وفي فوائد متعددة، منها جواز بيع التقسيط، وأنه لا بأس أن تباع الحيوانات بالتقسيط أو غير الحيوانات من الأمور التي تباع، فإنها بيعت بالتقسيط وباعها أهلها على نفسها بالتقسيط إن كاتبوها، وكتابها بيع، كتابها بيع السيد عبده أو أمته على نفسه بأثمن مؤجل مقسط نجوما سمنا كتابة من الكتب والضم والجمع. وهذا هو الغالب أنه يبيعون في المجمعين أو أكثر، ويجوز على الصحيح أن يباع بثمن مؤجل ولو نجوم، بل لجم واحد إذا كان العبد قويا وله صلاه جيدة يستطيع أن يجمع الثمن في نجم واحد، فليس هناك ما يمنع. والله قال فكاتبوه من عندهم خيرا، ولم يسألت النبي صلى الله عليه وسلم أعجالا ولا القرآن لم يذكر أعجالا، فإنما أمر بكتابة. وهذا من باب تشوف العتق والترغيب فيه، والرب جل وعلا لما شرع للعباد ما شرع من التملك للرقاب لجهات سبيل الله وبالإرث وبالهبة وبالشراء لما كان مملوكا، شرع لعباده مع ذلك أسباب العتق وتحرير الرقاب، فجعل شراء العتق، جعل العتق من أفضل القربات ومن أسباب العتق من النار، وجعله كفارة لأعمال عديدة كالظهار والفطر في رمضان وكفارة اليمين والقتل، كلها جعل فيها العتق كفارة. هذا من فضل سبحانه وتعالى ليتحرر العبيد ويلتحقوا بإخوانهم الأحرار بطرق شرعية. ومن ذلك الكتابة، فإنها من أسباب العتق، فإن العبد يشتري نفسه من سيده بمال معلوم مؤجل يجمعه له من صنعته وأكسابه ويعتق نفسه، وهو سنة. وذهب بعضهم إلى الوجوب، ولكن مشهور عند العلماء أنه سنة، يعني الجمهور أنه سنة، طلب العبد من سيده المكاتبة وعلم فيه خيرا كاتبه. وفيه من الفوائد أنه يجوز بيع المكاتب بثمن منقود، هي مكاتبة وباعها لها على عائشة بثمن منقود من اعتاقها لتعتقها، لأنها قالت اشتريها واعتقها. والصحيح أنه يجوز بيع المكاتب مطلقة، لكن إذا كان على من يعتقه فهذا أولى وأفضل، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وفي من الفوائد ما جاء في قصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وطلب طعاما، فذكروا لأن أن عندهم ما عندهم إلا برمة فيها لحم خجلي بريضة، فقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. هذا من فوائد حديثها، أنه يجوز لمن تحرم عليه الصدقة أن يأكل من مال الفقير الذي جاء من الصدقة، فإذا صدق على فقير ودعا إلى وليمة جاز للأغنياء وبن هاشم أن يأكلوا من وليمته وإن كانت من الصدقة التي جاءت إليه، وعليها صدقة ولا منها هدية. ومن فوائدها أنها خيرت لما عتقت، خيرت على زوجها مغيث، اختارت نفسها، احتج بذلك العلماء على أن الأمة إذا كانت تحت عبد ثم عتقت خيرت

وإما ينبغي في التسامح فيه فلا يجوز أن يشتر فيه ثمنا، بل من عادة المسلمين التعاون في هذا الشيء، فهذا يأخذ جمل جاره للضراب، وهذا يأخذ حصان جاره، ويأخذ هذا حمار جاره وكبش جاره وثور جاره، لا ينبغي في هذا الثمن، ينبغي يكون هذا من باب المرافق بين المسلمين والتعاون بين المسلمين من دون ثمن. وهكذا فضل الماء، يعني فضل الماء عند بئر جيدة ينبغي ألا يمنع أخذ الماء منها، أو عنده مثلا نهر جار جاري يمر على أرضه فلا يمنع جيرانه يأخذوا منه وما أشبه ذلك ما يكون في فضل. أما إذا كان الماء بقدره فله المنع، لكن ما كان ما دام عنده فضل فلا يمنع. هذا كله إذا كانوا يسحبونه من محله، أما إذا سحبه هو وجمعه هو في بركته أو في قربه أو في أوانيه ملك في ذلك، فليس لهم أخذه، إنما هذا من نفس الماء في معدنه، إذا جذبه جار سمح له يذبه من بتلويه من مقره أو يأخذه من النهر، هذا لا يمنعه. أما شيء قد جذبه هذا في أوانيه أو قربه أو زلكته فهو أولاده، لأنه قد حاز. كذلك لا يلزمه أن يمكن غيره من استعمال مكينته أو بكرته، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فإذا أراد الآخر يضع بكرة يسحب منها الماء أو مكينة يسحب بها الماء الذي هي فضل هذا لا يمنع، لأن الرسول نهى عن بفضل الماء. ومن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التسامح في هذه الأمور. الحديث الآخر: لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلاء، كانت العرب قد تمنع فضل الماء لا لشحب الماء، لكن لئلا ينزل عندهم بغنمه أو بله فيأكل من الكلاء الذي عندهم، فيمنعوا من فضل الماء حتى لا ينزل بقربهم، يمنعوا فضل الكلاء. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم لأن في منع فضل الماء منعا لفضل الكلاء، ولا يزل هذا ولا هذا، فالكلاء مشترك والماء مشترك، كما قال الحديث الصحيح: الناس شركاء في ثلاث. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. وحديث رواه احمد وابو داود وغيرهما في سنن جيد: الناس شركاء في هذه الثلاث، الماء والكلاء والنار، فلا يمنع فضل هذه الامور، فضل الماء، فضل الكلاء، فضل النار. وينبغي المسلمين يكونوا شيئا واحدا متعاونين متحابين في الله، يرفق بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، ولا يشحون بالشيء الذي لا يضرهم ولا يؤثر في حاجاتهم. نعم. الله عنه نهي عمر بينهم مع السلولات، باب الاجتهاد يعني؟ هذا الظاهر ما اعلم في حديث مرة، كل باب الاجتهاد يعني يجسر طلقة ثلاثة. نعم، هذا الذي يظن، ما اعلم في الباب إلا هذه الضعيفة لا يعول عليها. وعلى حسب إذا عمل الإنسان مثلاً ما كان عليه البيع. لكن أولى أقرب متابعة السلف الصالح هذا. نعم. نعم. لأن هذا قد يضر. المكاتب إذا طلب العبد إذا طلب مسيرة كاتبة. مشهور الجمهور السنة فقط. حمل الأمر على السنة. يروى عن عمر ما يدعى الوجوب. في حق السيد عمر، هو أنه ألزم أنس بالرواية سيرين بمكاثرة سيرين، وقال إن لم تفعل ضربتك بالدرة. فأخذ من هذا بعض العلماء أنه يرى الوجوب رحمه الله رضي الله عنه، وهو ظهر القرآن، فكاتبوه الذي يظهر من ظهر القرآن أن العبد إذا طلب المكاتبة ووقع فيه الشر أنه يلزم أن يكاتب، ولكن هو حمله على سنة. ووجه ذلك والله يقول صلى الله عليه وسلم: دماءكم وأموالكم حرام وأنها مالك، فلا يلزم بفراق. والأدلة دلت على حرمة المال، وأن الإنسان لا يجبر على التصرف في ماله بغير حق، هذا ماله فلا يلزم بإخراجه عن ملكه. ومن قال بالوجوب قالوا هذا مستثنى، يجب أن يلزم بإخراج شيء من ملكه إذا دعت إليه حاجة، كما يلزم بالإنفاق على أولاده وعلى زوجته وعلى رفيقه وعلى جوابه، يلزم من الكتاب أيضا إلا بخصوص من العموم. نعم ما تذكر أو ما تذكر قال في الحمد يعني ما تيسر لي مراجعة كلام على العلم هذا. نعم طلب السيد طلب السيد إذا وجد من نفسه قوة من طلب العبد من السيد مستحب لحق السيد أو واجب في حق العبد يكون يطلب من سيده إذا وجد من نفسه قوة كان العبد الآية فيها الإخبار وجدت واجتمعت الناس فهاتف كافرون لأنه في هذا الإخبار من؟ لكن قد يقام من حيث الأصول من حيث القواعد أنه مستحب له لأن سعيه في تخليص نفسه من الرق أمر مطلوب إذا طلب إذا أيسر بذلك من جهة حرفته وصنعته مثل ما يستسعى إذا اعتقى بعض الذنوب يعني مطلوب له أن يسعى في خلاصه فالقواعد الشرعية تقتضي استحباب الأجلاء يعني إذا وجد نفسه قوة أن يطلب من سيده المقاتل. نعم الذي يحفر له بئر وينبع فيها ماء كثير يكون حكمها حكم النهر الجاري ولا له ان يمنع من هذه الاراضي مثل النهر الجاري لا يمنع اذا كان عنده فضل وخاص بهذه الامه احسن الله اليك. نعم المنع لان قصه اسماعيل قالت لا حظ لكم في النار الله أعلم. نعم الراجح السنية ولا المكاتب الله أعلم الأكثر على السنية. نعم لو أراد أن يسحب قليل أو كثير ما يمنع ما دام لا يضر ما يمنع لو كان الدعوة له أراد أن يسحب مثلا إذا كان لا يضر ما يمنع يا رب فضل الماء أنا أبيع فضل الماء ماء كثير في التجارة زرعتين يريد أن يسحب تجعل مثيلة حق نعم يريد أن يجعل مثيلة مثلا في رجال يسحب في مزرعة ظاهر النص على ما إذا كانت البيئة قوية ولا يضر هذا إذا وجد فيها نقص وضرر يمنع بالنسبة للعلم أن النقص قد يكون نار ضعيفة ماذا يحصل بالجبهة الناس برغبة في الماء والكلاء والنار ما هو بيضر أخذ منها لقد حط غوصة فيها ما يضر شيء ما يضر شيء وقد يكون هذا الكلام كذلك الكلام إذا كان قليل لا يأخذ أما إذا كان كثير الحمد لله تأخذ لك روضة عظيمة تمنع الناس لا لا يصير في خلاء جواز غصب أخذ الماء غصبا للصلاة غضب لكن بس ما لن يخفي إلى فكرة لا يسر أخذت قوة دون أن يخذ ذلك أكبر. الله نعم نعم الحطب لا في الكلام بعد الكلام نعم قولها خذيها واشترطي له ولا ما يجوز على جواز بيع وشرط ما يستدل به هو مثل قصة جابر صرفنا له إلى المدينة نعم هذا محل كالإجماع والجمهور إنما خالف فيه الأحناف وقلنا ضعيف جمهور أهل العلم على جواز البيع والشرط لما خلاف الشرطين. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحتاله رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك رحمه الله عنه أي ابن عمر

من أخوتك إلى أخوته، فالحكم الشرعي باقي، فهو أخوك وإن بعته، وهو أخوك وإن وهبته، يريدك وتريده. وهذه الهبة وهذا البيع باطل هكذا. ولو النسب جعله الشرع من جنس، ولا العتاب جعله الشرع من جنس النسب، فلا يباع ولا يوهب كما في الحديث الآخر، الولاء المحمد كما في النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والحديث هذا من أفراد ابن عمر، هو حديث صحيح رواه الشيخان. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها يباع الطعام حتى يكتال، الطعام لا يباع حتى يكتاله، فالأطراح حتى يقبضه حتى يستوفيه. فالمعنى أنه لا يبيع طعاما حتى يحوزه ويستوفيه، وعبر بالكفاية عن القبض بدليل الأحاديث الصحيحة الكثيرة حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى يحوزه. من حديث ابن جرير مثال الآتي أن الرسول نهى أن تباع السهام حيث ارتاح حتى يحوزها التجار إلى ذي حاله، فليس له أن يبيع طعاما حتى يقبضه حتى يحوزه. ومن قبضه كيله في أوعيته، أو كيله ونقله إلى بيته أو إلى رحاله. وهل يكتفى بالكيل فقط وإن كان في بيت البايع؟ هذا محل نظر. والأقرب والأظهر أنه لا يكفي، وأن المراد بالكيل هنا هو القبض. ولهذا في الروايات الأخرى الكثيرة التي أكثر صحيحين وغيرهما حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى زيد حتى يحوزه، هذا يبين معنى الاكتيال وأنه معنى القبض، لأنه بهذا لا تبقى للبايع سلطة عليه، بل يكون سلطة عليه للمشتري، فلا يبقى غرض. أما ما دام في حفظة البايع فهناك غرض، فقد يمكن البايع البيع، وقد يتحيل على إبطال البيع بحيل ما دام المال عنده، إذا رأى أنه مغبون أو ما أشبه ذلك، فهو عند البايع محل خطر، ليس من الملوك الكامل، وليس المستولى عليه السيادة كامل للمشتري حتى يقبضه المشتري. والشريعة الإسلامية جاءت في الحرص على قطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض والتدابر. ولا شك أن بيع غرض وبيع الطعام قبل القبض وبيع الحصاد كله من أسباب النزاع والخصومات ومن أسباب الفتن بين الناس. وهكذا بيع المعدوم والأجال المجهولة كلها من أسباب النزاع. والحديث الخامس حديث عمر أيضا وعلى أبي رأي لكم ما بيعتني بيعة أبي رأي لكم نعم النهي عن بيعتني هي بيعة، خرجه أحمد والنسائي والصحيح بن حبان. ولو شاهد حديث عبد الله بن عمر الآتي والبيعة في بيعة لها تفسيران، أحدهما بيع عقد عقد وعقد في عقد شرط عقد في عقد، أن يبيع شيئا بشرط عقد آخر كسلف المبيع كما يحدث عبد الله بن عمر يحدث سلف المبيع. ومن أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، أبيعك هذا على أن تقرضني هذا، أبيعك هذا على أن تؤجرني هذا، على أن تعيرني هذا. هذه العقد في العقد والبيعة في البيعة وسيلة إلى النزاع والخصومات والاختلاف، وربما وقعت بعض الجهالات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعة لما قد تفضي إليه من النزاع والخصومة. ومن هذا لا يحل سلف وبيع، فإنه عقد في عقد. وفسر بمسألة العينة، وفي هذا المعنى لما تبي داود من باع بيعته بيع فلو أوكسهما أو الربا، هذا أحسن ما قيل في بيع العينة، فإن فيه ما هو عالم ونازل الثمن، فلا يسمى الربا إذا أخذ الأوكس والأنزل والأقل. فإذا باعه سلعة ب80 إلى أجل ثم اشتراها منه ب60 نقدا هذا بيعتان في بيعة، باعه هذا ب80 ثم اشتراه منه ب60 معجلة، فالحق في المعنى أنه أعطاه 60 ب80 وجعل السلعة واسطة حيلة على الربا. فله أوكسهما هو 60 أو الربا إذا أخذ 80. وقد اختار هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم، ومن هذا أولى التفسيرين في هذه الرواية فله أوكسهما أو الربا، وأن هذا في مسألة العينة وهي بيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها من باعها من المشتري بثمن معجل لأنه بحاجة إلى الثمن المعجل. وهذا لا شك واضح في تفسيرها. أما ما فسرها بأن معناها يبيعها بعشرة نقدا وبخمسة عشر نسيئة هذا ليس بشيء، هذا يضع عن سماك من حرب وليس بشيء، هذا بيع واحد يتفرق على حدهما فلا بأس. إذا قال هو بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة ثم أخذ السلعة بأحدهما هي بيعة واحدة، بالخمسة عشر مؤجلا أو بالعشرة نقدا فهو بيعة واحدة لا حرج، وإنما ينكر ويمنع إذا تفرقا ولم يجزما، فإن هذا البيع لا يصح لأنهما تفرقا على غير شيء، فلا بد من الجزم بأحدهما إما النقد وإما النسيئة، هذه بيعة واحدة إن أخذها بالنقد فبالنقد ومن أخذها بالنسيئة فبالنسيئة وليس بيعتان، والله أعلم. سم يبيعونها تاخذ ورقه ترسل لافغانستان وانت ما تدري هذه القضيه اي من ترسل ترسل وانت ما رايك ترسل كيف على ضحيه معينه ما تعرفها. نعم كيف على ضحيه ترسل للفقير ترسل لا لابد هذا لابد من اوصاف الأوصاف لابد فيه وتأخذ العين المطلوبة هذا ما يصلح، لابد من وصف معلوم يضبط المبيع ولابد من أجل معلوم يسلم به المبيع في باب السلف، من باب السلف الحيوان هل فعلوا في بناء السلف هذا شيء ما استشاروا فيه ولا عرفنا عنه شيء. نعم نعم هذا لا بأس إذا أخذ ما يرى هذا بيع عين. هذا خطر أو هذا خطر ما ينبغي يوثق بهذا، هذا خطر. ثم أيضا لا بد من صحة البيع أولا ثم صحة التوكيل. نعم بعض مقطعات الأذناب مقطعات الأذناب بعضهم كلها مقطوعة أذناب هذه الأسترالية لا يقطعونها في الصغر الأسترالية هذه تقطع أذنابها يقول لها أسمن لها حتى تسمع. والمشهور عند الجمهور أنها لا يصح التضحية بها ولا هذه مقطعات اليد أو أكثرها عند الأكثر غير مجزئة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم له رسول صلى الله عليه وسلم طعم حتى يكفر هل يقاس عليه المنقولات قال ابن عباس لا أحسب كل ذي إلا من الطعام يأتي بحث إذا بحث إن شاء الله الأظهر أن غير الطعام مثل الطعام مثل ما قال ابن عباس يأتي في هذا عند حديث هذا عبد الله بن عمرو وما بعده حديث ابن ثابت. نعم عفى الله عنك الآن إن شاء الله. من؟ أنا صالح بن مسيد سعيد حياك الله. نعم اليوم هل هو العاشر من المحرم؟ نعم هذا العاشر نعم جزاك الله عنه نصن السبت والعاشر يوم الجمعة تمام الثلاثة. جزاكم الله عنه سؤالنا علشان نصيب السبت وفقنا الله وإياه. نعم الآن ما يعتاد كثير من الناس في المداينات يأتي هو المشتري يشتري من صاحب الدكان مثل كاس سكر أو رز كذا ثم يبيعها يشتري من صاحب الدكان ثم يبيعها على المشتري في الحال هذا ما يصلح ما سوقها ولا حازها هذا ما يصلح لا بد أن يحوزها إلى رحلة يحوزها من بيت البائع إلى بيته أو إلى السوق أو إلى دكانه أو من على السوق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

ولهذا كان ابن عمر يبيع بالدراهم ويقول الدنانير ويبيع الدنانير ويقول الدراهم كما في الحديث. فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن تأخذها بشأن يومها ما لم تستيقظ بينكما شيء، فيحصل التقابض مع سائر الوقت، سائر الوقت لا يرى فيما لم يقضى، والتقابض لأنه صرف فلا بد من التقابض. فإذا كان لك عند إنسان تمر مثل قرض أو تمام مبيع أو أجرة فليس لك أن تبيعه بربح، فتبيعه بشأن الحاضر كالصرف لئلا تربح فيما لك أظلم. كيف ما لم يقضى؟ يضمنه المشتري، لا يضمنه البائع، البائع حين باعه ليس بضمانه، بل هو بضمان من هو عليه. فالتمر الذي عند زيد او عمر قبل ان يسلمه لك هو ماله، ليس بضمانه حتى يسلمه لك. وهكذا الدنانير والدراهم هي في ماله وليس في مال قلبه.